وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخيرات. الله يبارك فيك. الله يحفظك. أنا أبو محمود جمال عفيف من صوينة بحث معك. أهلا وسهلا. حياك الله. الله يحييك. بدي أسألك يا شيخ. تفضل. نحن نعمل في شركة ألبان. أيوة. وتفصل لنا ثيابنا على حسابها. طيب. ولكنها تضع على الثياب صورة بقرة. أيوة. كشعار للشركة. أيوة. على جيب هذه الثياب. أيوة. أقرسها. يجوز بالشرط التالي. تطمس رأس البقرة. بس. جزاك الله خيرا. وإياك. بارك الله فيك. وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين إذا سمحتم. تفضل. عندنا هنا إخوان لنا يذهبون إلى أماكن بعيدة في الجبال على ضفاف الأنهار ليتبردوا مدة أيام ثم يرجعوا. يعني لا حكم هذا، ألا يكون تشبها بالكفار مثلا؟ سامحك الله، لا يكون تشبها بالكفار، لأن السير في الأرض وتطلب الهواء النقي هو من أمور التي يأمر بها الإسلام أمرا عاما أولا، ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبدو في بعض هذه التلاع، يعني كان يخرج النزهة في بعض الهضاب والجبال، هذا لا يكون تشبها. وما هو السؤال الثاني؟ أن يسلم الرجل، أن يصافح الرجل أم زوجته. أم زوجته؟ نعم يجوز، لأنها محرم عليه، وكذلك يجوز له أن يصافح كل محرم. أخت زوجته كذلك؟ ليس كذلك، هذه ليست محرما. الفرق هذه ليست محرما، لأنه إن طلق زوجته أختها حلت له أختها. لعلك فهمت. وفيك بارك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. شيخ الجزء الآن في واحد تاني. راح هذا تبين إذا كنا منحكي ورن التلفون، إذا رأسا سكرنا الأول بيعلق الثاني، أما إذا ما أجبنا بيبدأ بيعمل توت توت، معناها راح. نعم نعم. أنت بطيت والله يديك. نعم شيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتك يا شيخ. أهلا مراد. حياك الله يا أخي الكريم، أنا بتكلم من أمريكا. نعم. أنا عندي سؤال فتوى مهم جدا على أخت مسلمة هنا عندنا في أمريكا. خيرا، ما هو؟ ممكن أنا عم بسجل الشريط، لو تسمح لي يعني أسجل الشريط. أسمح لك ربما بعد أن أسمع سؤالك قبل تسجيلك إياه. طيب إن شاء الله. ما هو سؤالك؟ طيب السؤال يا حضرة الشيخ، أنه في امرأة مسلمة أمريكية كويس؟ كويس إن شاء الله. نعم، متزوجة من رجل من أخ سعودي من 8 سنوات، فطلقت أول مرة ورجعت له. كويس؟ يمكن كويس. طيب وطلقت ثاني مرة وتحت شرط من الشروط انها لا تتزوج قبل ما تقضي سنة من الطلاق. وبعدين رجعت لزوجها قبل ما تنتهي السنة بكم يوم، او كما قالت هي على اعتقادها انها انتهت السد للشرط. وبعدين لما رجعت الى السعودية الى زوجها قالت له انا لازم تعقد علي زواج تاني مرة. فاحضر احد الشباب وقال له هذا شيخ يعقد عليك وانا ولي امرك وهو زوجها يكون، وجاب شاهد واحد. شفت كيف؟ اي نعم شايف. نعم سامع. نعم. فعمل عليها تمثيلية انه هذا شيخ يعقد عليك الزواج وانا ولي امرك وهذا زوج وهذا شاهد من الشهود. شفت كيف؟ ايوه. نعم ايوه بعد. وبعدين ما مضوها على اوراق، ما قالوا لها على الفيض، فحست انه هناك في تمثيلية لعبة عم بيلعبوها عليها. وبعدين صار يأذيها كتير وسجنها في بيته يعني لفترة. وبعدين رجعت لأمريكا وتطلب الطلاق كذا مرة اني لا اريد الزواج منك. فهو هددها عدة مرات يعني يقول انا ما اريد اريحها. وقال لي اقسم امامي اجا هنا على امريكا، قال حلف يمين انه سيذلها. ورجعت الى السعودية حيحرمها الرجعة الى امريكا. عنده طفلين، عندها بنت عمرها 7 سنوات وولد عمره 2. شفت كيف؟ وهو رجل يعني كل مرة لما ترجع له تحت شرط انه يكون ملتزم دينيا، يعني يصلي ويصوم ويخاف الله. ولما ترجع على السعودية تكتشف انه يشرب الخمرة ويتعاطى الزنا ويتعاطى الفاحشة ويتعامل باشياء كثيرة. شفت كيف؟ وهي امرأة فضيلة مسلمة يعني تخاف الله، ملتزمة ومحجبة ويعني كل شيء. فهي يعني نحن السؤال من هون من امريكا بتكلم انه هي تطلب الطلاق. وهون مسجد الصبر، اذا سامع عن مسجد الصبر في بورتلاند؟ سامع عن مسجد الصبر يا شيخ؟ لا. نعم، في مسجد الصبر هون قالوا لي انه اتصل بالشيخ ناصر الدين الباني واشرح له القضية هذه. هم يعني ما عارفين يتصرفوا بعملية خلع المرأة، تريد الخلع هي. يا اخي اسمع مني. هذه مسألة شائكة. وهذه لا تحل بفتوى عالم، وإنما هي تحتاج إلى قضاء شرعي. وما دام أن زوجها سعودي الجنسي. نعم، ممكن أسجل المكالمة؟ أيوة سجل. نعم، أقول هذه المسألة حسب ما عرفتها آنفا مسألة شائكة ولها شعب كثير. نعم، في الشيخ محمود مراد اتصل بك من كندا. تسمع بالشيخ محمود مراد؟ يا اخي انت عم تسجل جوابي ولا لا؟ انا اسجل جوابك، تفضل. ما لك رجعت القهقرة؟ انا اسف يا سيدي، سامحني معليش. اقول هذه مسألة شائكة ولا شعب وفروع كثيرة، ولا يمكن أن تحل أولا بفتوى عالم، لا سيما إذا كان هذا المفتي بعيدا عن الرجل السعودي وعن الزوجة الأمريكية. ولذلك فأنا أنصح بأن ترفع القضية على هذا التفصيل الذي ذكرته إلى القضاء الشرعي السعودي، وهو بما له من سلطة، فبإمكانه أن يستجلب الزوج السعودي الذي يتظاهر بإسلامه وبعبادته في أمريكا، وإذا عاد إلى بلده المسلم هناك عاقر الخمر والزنا على حد قولك أنت. فارفع القضية إذن إلى القضاء الشرعي السعودي، والحال يأتيكم من هناك رسميا، بحيث أنها يمكنها أن تعتمد على ما يصدر عندهم من قضاء ومن فتوى. والسلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أديني فراغ. تفضلي. مضبوط. روايتان، أيما فعلت جازة. أيما فعلت جازة. أيوة. أيضا روايتان فيجمع بينهما. ما بدي أسمع منك شو قرأتي، بدي أسمع منك السؤال وتسمع مني الجواب. سمعتي الجواب؟ أيوة. الأوائل والأواخر. أي نعم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم؟ إن شاء الله بخير. ماذا عندك؟ ما هذه الأدراك؟ ما يهمك، ماذا عندك؟ ما في أول وثاني، حسبك الأول، فإذا كان عندك مجموعة فاختر منها أهمها. يسأل بابهم إذا قرأ مصلي الركعة الأولى عدة آيات، نذكر ابن سورة البقرة قرأ له 50 آية هو بصلي وحده، يقول أراد أن ينتقل إلى سورة أخرى مثلا سورة آل عمران يقرأ كمان من وسطها كمان 50 آية، ولما يفصل بين هاي السورة والسورة التي تليها إيش يقول؟ بماذا؟ إيش يقول؟ يعني مثلا تعود أم يبسمت أم يقول الله أكبر ولا الحق، نريد الراجح هنا من السنة. الذي فهمته من سؤالك نعم. أنه قرأ أولا آيات من سورة نعم. ثم انتقل إلى آيات أخرى من سورة أخرى. تماما. هكذا. بالضبط. فإذا كان افتتح قراءة الفاتح أولا كما هو المظنون بالاستعاذة ثم بالبسملة ثم بعدها إن كان ابتدأ القراءة من وسط السورة فليس عليه لا الاستعاذة ولا البسملة. وكذلك إذا انتقل من هذه الآيات الأولى التي قرأ بعد الفاتحة إلى آيات أخرى من سورة أخرى كذلك ليس عليه استعاذة ولا بسملة، إلا إن افتتح أول السورة ففي هذه الحالة لابد من البسملة. واضح الجواب؟ يعني إذا افتتح سورة البقرة بالبسملة بعد الفاتحة. أيوة. ماشي. أي. ينتقل لهذه عبران أول من أدبستها. ما يقرأ لا استعاذة ولا بسملة. نعم. أيوة. وأنت قلت لي بقراء البسملة في هذه الحالة. كيف؟ وأنت قلت لي قبل قليل متى يقرأ البسملة وإذا ما فيش بالمرة. في أول السورة يا أخي. أعرف أول يقرأ يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. أي نعم. ما ينتقل قول ببداية سورة البقرة. قرأ البسملة. قرأ البسملة. نعم. هنا يقرأ بداية سورة البقرة يقرأ البسملة. نعم. أما لو بدأ بنصف البقرة وانتقل لنصف مثلا عمران هذا الذي أجبتك لا يقرأ شيئا، لا يبسمل أبدا. اي نعم. والسؤال آخر. لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. سيدي من أغربك أبو دقيق كان على الهاتف المسألة صار اختلاف بين وبين زوجتي يعني سيدي أملاح البحر الميت يعني قوم لوط ما تعرف أملاح هذه بخذوها من البحر الميت وبجيبوها بحطوها في البان والناس وبقولوا فيها كذا استعمال هذه الأملاح خرج من البحر الميت. ما يجوز. ما يجوز. أنا شو الله تيجي تحكي لي زوجتي خلاص تقتنع يعني فلو أنا حكيت العوين تقتنع السبب ذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا يجوز. أنت اللي عم تسألي عن الدليل. أنت إن شاء الله ملتزمة ما شاء الله ومتجلبة متجلبه ومحافظه على صلاتك جزاك الله خيرا. انا بقول جوابا عن سؤالك ان علماء المسلمين في كتب التاريخ الاسلامي يذكرون ان هذه المنطقه هي المنطقه التي اصاب العذاب لقوم لوط. هذا اولا. وثانيا هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بمدائن صالح أمر أصحابه بأن يعجلوا السير، وأمر بعضهم ممن تعجلوا ونضحوا من مياه التي كانت في البئر هناك أن يريقوها وأن لا يطبخوا بها. فمن هذا وذاك نخرج بالخلاصة التي قدمتها لك آنفا بأنه لا يجوز استعمال ذلك الماء. على كل حال أشكر اهتمامك بدينك وفيك بارك والسلام عليكم. عفوا ما في إزعاجك، هذا واجبنا. نعم، أي نسأل الله عز وجل لنا ولكم الحياة الطيبة في الدنيا والأخرى، والسلام عليكم. إذا كنت تعني معنى الزيارة فلا يجوز، أما معنى الاطلاع والرجوع مدبرا مشرعا فيجوز. نعم، عليكم السلام. كيف؟ أيوة، أي نعم صحيح. أيضا وين التعارض يا أختي؟ كيف؟ هو الشيطان نوع من الجن، ما تعرفين هذا؟ أيوة. أنت شو بهمك التفصيل؟ هو الرسول عليه السلام لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، قالوا أن أتوضأ من لحوم الإبل قال توضأوا. أما كونها خلقت من الجن هذا شيء آخر. كيف؟ والله ما فكر في كلامك، ما فهمته. أنت فهمت الآن أن الرسول أمر بالوضوء من لحم الإبل؟ طيب هي خلصنا منها. الآن شو في عندك؟ في حديث أن الإبل خلقت من جن. شو سؤالك؟ السلام الله، هذا أمر غريب جدا. الرسول أخبرنا بخبرين. الخبر الأول يتعلق بأمر اعتقادي، والخبر الثاني يتعلق بأمر عملي. عرفتي لهون؟ طيب، الخبر الأول يتعلق بأمر اعتقادي. الإبل خلقت من تراب، ما ندري. البني آدم خلق من تراب، تعرفي هذا الشيء طبعا. فلو سأل سائل الجن مما خلقت، يأتي الجواب خلقت من نار بنص القرآن الكريم. طيب الإبل من إيش خلقت؟ بيجي الجواب من الحديث، خلقت من الجن طبعا. نعم، ما نعلم وإياك. لا، هنا ما في رؤية. الرؤية الناس عنها محجوبون إلا المؤمنون. نعم، أي نعم. يسمعون صوت مين؟ ها؟ لا، هذا ما صح، ما صح، ما صح هذا. لا، وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أحوالكم؟ الحمد لله بخير. الله يخليك أستاذ، سمحت، بالنسبة للزكاة، هل يجوز الإنسان يدفع دين العبيد واحد يأكله إياه؟ يعني أنت مثلا إلك دين على زيد من الناس، وتريد أن تجعل هذا الدين زكاة مالك؟ أولا، هذا الدين يقسمه العلماء إلى قسمين، يسموه في اصطلاحهم دين حي ودين ميت. ويقصدون بالدين الحي هو الذي يرجى أن يصل إلى الدائن، والعكس بالدين الميت الذي انقطع أمله من أن يعود إليه. وضح لك هذا التفصيل؟ واضح. طيب، فإذا كان هذا الدين هو من القسم الأول أي الحي، وكان المدين فقيرا، وعرضت عليه أن تعتبر الدين زكاة له ورضي بذلك منك، جاز بهذه الشروط وإلا فلا. واضح؟ واضح، تمام شيخ، الله يجزيك الخير. الله يحفظك. في سؤال، ممكن إنه إذا وحدة بالأدية أو مطلقة مثلا بالأدية، هل يجوز إنه تطلع مثلا ضمن البناء إذا عند الجيران؟ لا. عجنينة البيت مثلا، الحديقة؟ لا. بلى، تطلع الحديقة. أي نعم. خير يا سيدي. أهلا. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. الله يحفظك، والسلام عليكم. بسم الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما خيرته؟ شيخنا إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. على كيف حالك؟ كيف حالك؟ يا رب العالمين بخير من الله. الحمد لله. أسيتي. نعم. الله عليه وسلم. العصر إلى غروب الشمس. مش واضح سؤالك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة التنفل من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم. فإذا أنا دخلت المسجد أصلي تحية المسجد أم لا؟ تصلي. ونفس الكلام من صلاة الفجر إلى بزوغ الشمس. كل الأوقات كلها تحية مسجد تصلى. وكذلك كل الصلوات التي تسمى بذوات الأسباب. صلاة الجنازة، صلاة الخسوف والكسوف. أي نعم. أكثر شيء يتعرض للإنسان هو تحية مسجد، هو سنة الوضوء. نعم. يا شيخ، في سؤال أسألك إياه، الله أعلم أنه يكون في، أنا هسه بحكي معك من قرية وفي ناس بيحكوا الشغلات هنا، الله أعلم إذا صدقها. بيحكوا في واحد بيدخل مقبرة بيشوف واحد بيطلع له لابس أخضر وجهه نور ماسك شمعة بيختفي قدامه وصاير مع كذا واحد، يعني مش مع واحد، فما رأي الشيخ شو هاي؟ هذا تجيل يمكن من بعض الناس هناك أو خيالات وأوهام من الآخرين، وهذا ليس له أصل. ليس له أصل. أي نعم. أي طيب، جزاكم الله خيرا. وإياك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ابنك أنت، ما لك عطي توصيه الظاهر؟ والله عم يسن سنة سيئة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله بخير. يبدو صوتكم اي والله والله رشح وسؤال. لا راكم الله بأسه. الله يحفظك. هذا لان على صحتكم لا تسمح ببعض الاسئله جاءت من احدى الاخوات الفضائيات من دبي. من دبي؟ اي نعم. نختصر، تفضل. الله يكرمك يا شيخي. بس اذا ما تسمح الله المستعان يعني نأجلها لغد. ما تريد؟ والله أجلها يا شيخ أحسن أحسن، أجلها. هنا أنت هين؟ أيوة هو هنا. الله يجزيك خير. الله يحفظك. طيب إن شاء الله يا شيخي، يعني غدا في وش برنامج الشيخ؟ نفس البرنامج؟ أي نعم. يعني طالع في متسع لغد نسأل الله أن يسر الأمور إن شاء الله. بارك الله فيكم. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.